نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإذ انفرد ذو رحم ورث المال كله. قول المؤلف رحمه الله تعالى في باب ميراث ذوي الأرحام، وعرفنا أنهم هم من له قرابة في النسب وليس من أصحاب الفروض ولا من أصحاب التعصيب، هؤلاء يسمون ذوي الأرحام، يعني لهم رحم وقرابة لكن ليس لهم ميراث لا بالفرض ولا بالتعصيب، يسمون ذوي الأرحام، يعني مثل ابن العم وبنت العم. ابن العم من ذوي التعصيب، بنت العم أخته وقريبة لكنها ليست من ذوي الفروض ولا من ذوي التعصيب فتسمى من ذوي الأرحام. مثل أبو الأم، أبو الأم له ولادة لكنه لم يرد في كتاب الله تبارك وتعالى له فرض ولم يرد من ذوي التعصيب فيسمى من ذوي الأرحام، يعني له قرابة وله ولادة وقد يلزم بالنفقة على ولد بنته لكنه لا توارث بينهما بالفرض ولا بالتعصيب. الولد لا يرث والد أمه، والأب لا يرث ابن بنته، وإنما يسمون ذوي الأرحام إذا لم يوجد من أصحاب الفروض ولم يوجد من أصحاب التعصيب فيعطون من الميراث أو يعطون الميراث، لأن الله جل وعلا يقول: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في آيتين من كتابه العزيز. أولو الأرحام يعني القرابة أولى، نعطيه أبو الأم ولا ندفع لبيت المال، نعطيه لبنت الأخ ولا ندفع لبيت المال، نعطيه لبنت العم ولا ندفعه لبيت المال، نعطيه للعم لأم ولا ندفعه لبيت المال، وهكذا. طريقة توريث ذوي الأرحام، كيف نورثهم؟ ذوي الأرحام في الاتصال والكثرة مثل أصحاب الفروض وأصحاب التعصيب، كيف نورثهم؟ قالوا: بالتنزيل، يعني نورث كل واحد منهم بحسب منزلته، بحسب منزلة من أدلى به، من أدلى به. العمة بمن أدلت؟ بالأب، لأن أخت الأب، لكن هل هي أدلت بالعم؟ لا، هي مساوية للعم. بنت العم أدلت بالأب؟ لا، أدلت بأبيها بالعم. بنت الأخ أدلت بالأخ. ابن الأخ لأم أدلى بمن؟ بالأخ لأم. أبو الأم أدلى بالأم. الخالة أدلت بالأب؟ لا، أدلت بمن؟ بالأم. بنت البنت أدلت بمن؟ بالبنت. وهكذا منزلون منزلة من أدلوا به. قال رحمه الله: في توريثهم قد يكون ذوي الأرحام واحد أو واحدة، امرأة أو رجل، وقد يكون ذوي الأرحام مئة كثرة، أدلى بالأب مجموعة، أدلى بالأم مجموعة، أدلى بالابن مجموعة، أدلى بالبنت مجموعة، أدلى بالعم مجموعة، أدلى بالأخ مجموعة، وهكذا قد يصلون إلى 100 ذوي الأرحام. كل من قال أنا ذو رحم نعطيه، لا، فهم لا يخلو، قد يكون واحد، وقد يكون مجموعة أدلوا بواحد، وقد يكون مجموعة أدلوا بمجموعة، قد يكون واحد فقط ما في تعدد. بنت أخ، أب أم، خالة، عمة، بنت عم، وهكذا فرد واحد، هذا له حال. قد يكون مثلا مجموعة أدلوا بفرد واحد، أدلوا بفرد واحد، أب أدلى به عمة من أبوين، أدلى به عمة من أب، أدلى به عمة من أم، يعني أخوات للأب، هذه شقيقة وهذه لأب وهذه لأم، كيف نورثهم؟ أم لها 3 أخوات، خالة شقيقة، وخالة لأب، وخالة لأم. أم أدلى بها أبوها، وأدلى بها أخوها الشقيق، وأدلى بها أخوها لأب، وأدلى بها أخوها لأم. أم واحدة أدلى بها 4. وهكذا، يعني فرد واحد أدلى به مجموعة، فرد أدلى بفرد واحد، مجموعة أدلوا بمجموعة، 3 حالات لا رابع لها. إذا كان واحد فنعطيه المال كله، ما فيه سوى بنت عم، نقول بنت العم أدلت بالعم. لو كان الوارث عم واحد شقيق أو لأب، ألا نعطيه المال؟ فكذلك بنته. بنت أخ لأب، لو كان أخ لأب هو الوارث الوحيد، ألا نعطيه المال؟ فبنته نعطيها المال. وهكذا، يعني فرد أدلى بواحد، ما في غيره من ذوي الأرحام، فإنه يأخذ المال كله. الحالة الثانية اليوم إن شاء الله، والحالة الثالثة في الدرس القادم إن شاء الله، مجموعة أدلى بمجموعة. الحالة الثانية مجموعة أدلوا بواحد، 3 عمات متفرقات، 3 خالات متفرقات، 3 بنات إخوة متفرقين، بنت أخ شقيق، بنت أخ لأب، بنت أخ لأم. كيف العمل؟ نقول إذا كان مجموعة أدلوا بفرد واحد، نفرض أن الميت هو هذا الذي أدلوا به، كيف نقسم تركته بينهم؟ أب أم، وأخ شقيق لأم، وأخ لأب لأم يعني خال، وأخ لأب، 4 اجتمعوا. أب للأم وأخ للأم شقيق وأخ لأم لأب وأخ لأم من أم، كيف نورثهم؟ نقول نفرض أن الميتة هي الأم، لأن أدلوا بها، إذا ماتت الأم عن والدها وأخيها الشقيق وأخيها لأب وأخيها لأم، أربعة، يا ترى من يأخذ المال؟ واحد، أبوها، أبوها. الأم ماتت عن أخت، يعني وجد معنا ثلاث خالات كلهن أدلى بالأم، خالة شقيقة وخالة لأب وخالة لأم. نفرض أن الأم هي التي ماتت عن ثلاث خوات، كيف نورثهم؟ نقول للأخت الشقيقة لها النصف ثلاثة، للأخت لأب السدس تكملة الثلثين، للأخت لأم السدس فرضا، نردها إلى خمسة، نقسم بين الخالات الثلاث على خمسة. أخوال ثلاثة مثل الخالات، خال شقيق وخال لأب وخال لأم، ماذا نقول؟ نفرض أن الذي مات هو الأم، الأم إذا ورثها ثلاثة إخوتها كيف نقسم؟ نقول من ستة، للأخ لأم السدس واحد، والباقي للأخ الشقيق ولا يأخذ أخ لأب شيء، معناه أسقط بعضهم بعضا. خرج معنا أجر. وإن اجتمع منهم جماعة فأدلوا بشخص واحد، وإن انفرد، وإذا انفرد ذو رحم ورث المال كله. وإن اجتمع منهم جماعة فأدلوا بشخص واحد وكانوا في درجة واحدة فالمال بينهم على حسب مواريثهم منه، على حسب مواريثهم من هذا، وإن أسقط بعضهم بعضا سقط، مثل ما مثلنا بأبي الأم وأخ الأم من أبيها وأخ الأم من أمها وأخ الأم من أبويها، كل ثلاثة يسقطهم أبوها فيأخذ المال وحده. نعم. فإن أسقط بعضهم بعضا كأبي الأم، وإن كانوا، نعم، وكانوا في درجة واحدة فالمال بينهم على حسب مواريثهم، اجتمع مجموعة وكانوا في درجة واحدة، أربعة أخوال أشقاء المال بينهم، أربعة أخوال لأم المال بينهم، أربعة أخوال لأب المال بينهم، خمس عمات متساويات المال بينهم، خمس خالات شقيقات أو لأب أو لأم المال بينهم، وهكذا إذا كانوا في درجة واحدة متساويين اقتسموا المال بينهم. نعم. وإن اجتمع منهم جماعة، وإن اجتمع منهم جماعة فأدلوا بشخص واحد وكانوا في درجة واحدة فالمال بينهم على حسب موارثهم منه، المال بينهم على حسب مواريثهم منه ما داموا إخوة أشقاء، إخوة لأب، أخوات، وهكذا. نعم. فإن أسقط بعضهم بعضا كأبي الأم والأخوات، فإن أسقط بعضهم بعضا سقط، يعني نجعل أن الميت هو من أدلوا به، مثل ما مثلنا بالأم وأبو الأم وإخوان الأم الثلاثة، إخوان الأم الثلاثة كلهم يسقطهم أبوها فالمال له وحده. نعم. فإن أسقط، فإن أسقط بعضهم بعضا كأبي الأم والأخوال، أسقطت الأخوال بأبي الأم لأن الأب يسقط الإخوة، وإن كان بعضهم أقرب من بعض سقط البعيد منهم كما يسقط بعيد العصبات بقريبهم. وإن كان بعضهم أقرب من بعض، مثلا بنت بنت وبنت بنت بنت كلهم مدلول بالبنت، هذه بنتها وهذه بنت بنتها أو بنت ابنها مثلا. إن كان بعضهم بعيد وبعضهم قريب أسقط القريب البعيد. فإن أسقط بعضهم بعضا كأبي الأم والأخوال أسقطت الأخوال بأبي الأم، لأن الأب يسقط الإخوة. وإن كان بعضهم أقرب من بعض سقط البعيد منهم، كما يسقط بعيد العصبات بقريبهم. وإن لم يسقط بعضهم العصبات يسقط بعيد العصبات، مثل عم وابن عم من آخر، العم يسقط ابن العم، أخ وابن أخ يسقط الأخ ابن الأخ، وهكذا حتى وإن كان أبوه أو عمه سيان. فالقريب من العصبات يسقط البعيد، فكذلك القريب من ذوي الأرحام يسقط البعيد من ذوي الأرحام. مثلا أبو الأم وأبوه، أبو الأم وأبوه، أبو الأم يسقط أباه ويأخذ المال وحده لأنه أقرب منه. مثل بنت بنت وبنت بنت بنت، بنت البنت تسقط بنت البنت النازلة التي أنزل منها. وإن لم يسقط بعضهم بعضا قسمت المال بينهم على حسب مواريثهم منه، فتقول في حسب ميراثهم من أدلوا بالأم، ولا يسقط بعضهم بعض مثل ما ذكرنا في الأخوال. أدلوا بالأب ولا يسقط بعضهم بعضا مثل ما ذكرنا في العمات، عم شقيقة وعم لأب وعم لأم. نجعل كأن الميت هو من أدلى به ونقسم المال بينهم. نعم. فتقول في ثلاث عمات متفرقات، كلمة متفرقات يعني عمه شقيقة وعمه لأب وعمه لأم. نقول المسألة في ثلاث عمات متفرقات من ستة. نفرض أن الأب مات عن ثلاث أخوات متفرقات لأن أخوات الأب، فالأخت الشقيقة نعطيها النصف، الأخت لأب نعطيها السدس تكملة الثلثين، الأخت لأم نعطيها السدس فرضا. نجمع ما في المسألة ثلاثة واحد وواحد خمسة، ترد إلى خمسة. مسألة ذوي الأرحام ترد إلى خمسة. نقول فتقول في ثلاث عمات متفرقات المال بينهن على خمسة لأنهن أخوات الأب، فكان ميراثهن كميراث ثلاث أخوات متفرقات. يعني ثلاث عمات بمنزلة ثلاث خوات، لأنهن عمات للمتوفى وخوات لمن أدلينا به الذي هو الأب. نعم. وإن كان ثلاث خالات متفرقات فذلك لأنهن أخوات الأم. وكنا ثلاث خالات متفرقات فكذلك. نفرض أن الأم ماتت عن ثلاث أخواتها، للأخت الشقيقة النصف، والأخت لأب السدس تكملة الثلثين، وللأخت لأم السدس ترد إلى خمسة. ثلاثة أخوال متفرقين مثل الخالات المتفرقات؟ لا، ثلاثة أخوال متفرقين. نفرض أن هذه المرأة ماتت عن ثلاثة إخوة متفرقين، أخ شقيق وأخ لأب وأخ لأم، نعطي الأخ لأم السدس والباقي للأخ الشقيق ولا يرث، وهكذا. لكن ثلاثة خالات أناث كلهن، الأخت الشقيقة تأخذ النصف، الأخت لأب تأخذ السدس تكملة الثلثين، الأخت لأم تأخذ السدس فرضا. ثلاثة الأخوال ما نقول الأخ الأول له النصف، لا، عصبة، الشقيق عصبة والأب عصبة، وصاحب والأخ لأم هذا هو صاحب الفرض يأخذ السدس. نقول المسألة من ستة، للأخ لأم الخال لأم له واحد السدس، والخال الشقيق يأخذ الباقي تعصيبا. اقسم هلك هالك عن بنت بنت وبنت أخ شقيق وبنت أخ لأب وبنت عم شقيق وبنت عم لأب بنت بنت وبنت أخ شقيق وبنت أخ لأب وبنت عم شقيق وبنت عم لأب خمس كلهم بنات قرابة. المسألة من ستة لبنت البنت النصف كم؟ نعم قد ما يوافقونك زملائك انتبهوا له طلع على جادة ردوه أقرب الناس إليك يرد عليك. يقول المسألة من اثنين اثنين صاروا وأنا معهم بنت بنت وبنت أخ شقيق وبنت أخ لأب وبنت أخ لأم وبنت عم شقيق وعم لأب. بنت البنت لها النصف وبنت الأخ الشقيق تأخذ الباقي. افرض أن الأم هي اللي ماتت عن بنتها وأخيها الشقيق وأخيها لأب. واعلموا أن هذه المسألة ما وصلناها إلى الآن هذا سابق لأوانه. جماعة أدلوا بجماعة جماعة أدلوا بجماعة بالتنزيل كل واحد ينزل منزلة من أدلى به. هلك هالك عن عم لأم وخال لأبوين عم لأم وخال لأبوين. المسألة من ثلاثة للعم لأم له الثلثان وللخال للأبوين له واحد الثلث منزلة الأم وهذا منزلة الأب. هلك هالك عن أبي أم وأبي أبي أم المال لأبي الأم. هلك هالك عن أخ لأم وابن وبنت أخ شقيق أخ لأم وبنت أخ شقيق ستة هو واحدة بعيد المال للأخ لأم لأنه صاحب فرض ما ننظر لذوي الأرحام مع وجود صاحب الفرض وصاحب التعصيب ما ننظر إليهم إلا إذا لم يوجد لا هذا ولا هذا. عندنا أخ لأم أخ لأم صاحب فرض يأخذ السدس فرضا والباقي ردا يأخذ المال كله. هلك هالك عن بنتي بنت بنتي بنت وين أحفاد زيد من عدد رؤوسهن لكل واحدة واحد لأنه يدرين بالبنت سواء. بنتي عم كذلك بنتي عم كذلك من عدد رؤوسهن عن خالين شقيق ولأب المال للخال الشقيق. والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.